بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال لن أكون ليسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب من المنظرين إلى لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين قال ماذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدك سبعة أبواب بكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا نكتهم فيها نقد وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي سَنِيَ بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. يا رب تصبحون واتقوا الله لا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. وجاء فأخذتهم Yeah. يكفر تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ

ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم عليكم كما فاقرأوا ما تيسر من